إذاعية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير. في خلال هذا الأسبوع الحقيقة تلقيت العديد من المكالمات التليفونية اللي أصحابها مشكورين قالوا لي عن رأيهم في البرنامج، وتفضلوا بتقديم اقتراحات عديدة وكثيرة لتطوير هذا البرنامج. أذكر منها على سبيل المثال في الحقيقة مكالمة أستاذنا الأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب كلمني في التليفون وفضل يدور على نمرتي 3 أيام بالفعل، ولحد ما جابها واتصل بيا وكلمني 3/4 ساعة بيتكلم فيهم عن البرنامج ده فقط، وعن ما يرى أنه ممكن يضاف إليه أو يتقال فيه، وعن اقتراحاته بخصوص المقطوعات الموسيقية والأغنيات اللي ممكن نستعين بيها في هذا البرنامج. أشكر كمان الأستاذ الملحن أو الأساتذة الملحنين كمال الطويل، عبد العظيم عبد الحق، اللي برضو الحقيقة ما بخلوش عليا بأراءهم وباقتراحاتهم. أشكر الأستاذ المخرج حسين كمال، أستاذ المخرج سمير سيف. أشكر الإذاعية الكبيرة السيدة أمال فهمي اللي قعدت معايا طول التسجيل، مع انها ما كانتش عارفه ان انا هسجل او بسجل يعني، وجت واصرت انها تكمل الحلقه الاولى كامله وما بخلتش عليا اطلاقا بنصايحها طوال التسجيل. بشكر كل الناس اللي كلمتني في التليفون واللي طلبت مني حاجات تذاع واللي اقترحت عليا اقتراحات لتجديد وتطوير البرنامج. بنبتدي رحلتنا سوا مع اللقالق. بقدم لكم لؤلؤه نادره، لؤلؤه نغميه نادره، من أحد الأفلام الاستعراضية القديمة الجميلة. مغني هذه المرة، المغني هو الملحن منير مراد. الملحن منير مراد صاحب كفاءات وقدرات خارج التلحين، أبرزها قدرته على التقليد وقدرته على الحركة السريعة النغمية اللي صوته بيطوعه فيها، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، مستغلا الصعود والهبوط ومستغلا سرعة الحركة النغمية اللي هو عاملها. في أحد هذه الأفلام الاستعراضية، الفيلم اسمه نهارك سعيد، إخراج الأستاذ فطين عبد الوهاب، قدم الأستاذ منير مراد بصوته وصف لمباراة في كرة القدم ما بين الأهلي والترسانة. طبعا علشان أوصف مباراة كرة قدم غناء، ينبغي أن إيقاعي يكون إيقاع سريع جدا، ينبغي أن المؤلف يكتب لي تفعيلة يعني وزن شعري يساهم معايا في سرعة الحركة الإلقائية اللي أنا بقولها. المؤلف هنا مين؟ المؤلف هنا صاحب الصنعة المقتدرة البديعة فتحي أورا، وصاحب الدم الخفيف والكلمة القافزة الوثابة، صاحب القافية وصاحب الصورة فتح أورا. هنشوفه هنا إزاي بيطوع كل هذا لوصف مباراة في كرة القدم. أولا افترض أنها المباراة مش شوطين، لا 3 أشواط. ثانيا هنلاقي أنه بيفترض حاجات غريبة جدا، الناس داخلة تلعب كرة ومش لاقية كرة، هتشوفوا خف الدم فتحي قورة من خلال الكلام اللي هنسمعه من منير مراد. لكن منين جت لمنير مراد تأثيرات ألحانه دي، ألحانه الاستعراضية دي؟ يا ترى اخترعها؟ ما اخترعهاش بالتأكيد، لكنه سبق عصره. ازاي سبق عصره؟ بالانفتاح على ما كان يحدث في الحضارات الأخرى الموسيقية الأخرى المتقدمة في وقته. المؤثر الرئيسي على منير مراد في الحقيقة هو الممثل والمغني الاستعراضي الأمريكي داني كاي. داني كاي كان مغني في فترة، أو كان ممثل استعراضي في فترة الأربعينات. لما سألت عنه الأستاذ سمير سيف قال لي أنه كان قريب الشبه أو كان يشبه بشكل أو بآخر في حركته منير مراد، وحتى في صوته، أنه منير مراد كان وهو بيغني بيحاول يقلد غناء، يقلد صوت داني كاي. إحنا هنلاحظ هذا التأثير منين؟ هنلاحظه من نوع الأوركسترا المستعملة مع منير مراد. أولا هو جاب أندريا رايدر، وأندريا رايدر هذا المصري اليوناني الأصل أسهم في موسيقانا كلها، مش بس الموسيقى التصويرية، لا موسيقانا بشكل عام سواء كان أغنياتنا أو مزيكتنا التصويرية أسهم بمساهمة كبيرة جدا. هنتكلم عنه طبعا، هيجيلنا كتير قوي أندريا رايدر واللي عمله في مزيكتنا، لكن نتكلم دلوقتي بخصوص منير مراد. واضح أنه العنصر المطلوب هو عنصر الجاز ميوزك أو موسيقى الجاز، وهي موسيقى انتشرت في أمريكا لكنها أفريقية الأصل. أثر هذا في منير مراد. هنلاقي الأوركسترا المستعملة، أوركسترا معظمها الدور الرئيسي فيها للآلات النحاسية ولآلة الدرمز اللي سميت دلوقتي الدرمز، وهي مجموعة من الطبول وآلات النقر المختلفة. كانوا حتى بيسموها زمان الجاز باند، اللي هي جاز باند أو فريق الجاز، وتطورت بعد كده مع الزمن وسموها الدرمز أو الطبول. هنلاقي دور الآلات النحاسية زي الترومبت والترومبون والساكسفون واضح جدا. هنلاقي الباص لتوضيح الإيقاع، الباص في حركة سريعة متقافزة، وحنلاقي دخلات للكمانجات محدودة ولكنها مؤثرة حين يقف اللهاث ويقف اللعب قليلا. نتفرج سوا على الماتش الموسيقي ده مع منير مراد. حضرات المستمعين افتحوا يلا الراديو اوام، نحن الان بنذيع على موجة طول 11 كيلو جرام. نعمل ايه؟ هي اللي حلتنا، اصل الموجة غالي تمام. يا حضرات المستمعين وانتوا يا اصحاب الشنبات، طبعا رحتوا كتير حفلات بوكس وكورة وملاكمات، ان كان لا وان كان عالحالتين خدوا بالكم معانا. حوصف لكم حتة مباراة بين الاهلي والترسانة. حضروا الان كل اللعيبة، بس انا شايف حاجة عجيبة، بيدوروا مش لاقين كورة، وان ملقوش راح تبقى مصيبة. بس خلاص اهو واحد جاب من بيتهم كورة شرب. بدأ الآن الشوط الأول، خدوا مالكم من الشوط الاول بدا الان الشوط الاول خدوا مالكم من الشوط الاول ابو حباجه ده الخفاجه حدفا خفاجه على ابو حباجه بكل سذاجه منه لقاها ما تسواش حاجه حبشي رماها علي تلقاها سعد عطاها لاحمد طاها بيجري وراها بسرعه كلمه ورد غطاها ويا القرش اداها الحبشي برافو يا حبشي خد الخشبه بتاعي حبشي وحبشي مين صاحب الخشبه مباراه حاميه قوي الكوره عاميه ورميه برميه اتخانقوا وراحوا عالكراكون جول بدا الان الشوط التاني خدوا مالكم من الشوط التاني الكره مع راضي اخدها القاضي حدفها القاضي تلقها راضي اداها الماضي وقال له زيبك ده كلام فاضي عبدو الشامي حدفها لسامي الشوط بقى حامي هجم الهامي اهو قدامي وقع علشان ما اسمعش كلامي قوم بقى ملك صلح حالك شوف بشمالك وانسى الدنيا وريح بالك هو تفكر في اللي جرالك انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا مرسي اخد غدد وغبد راحت له طرد وراح يتكلم في التليفون جون جون جون جون جون راح يتكلم في التليفون جون جون جون جون راح يتكلم في التليفون بدا الان الشوط الثالث خدوا بالكم من الشوط الثالث مدحت شطها السيد فتحة سمير فتفتها الشيمي لقطها سعيد قالها عشان دي بتاعت ناس مشاحتها سعد حدفها البدري خطفها القرشي بلفها وقدري كسفها ولجل قرفها حليب بالله عمره ما يعرفها خد حسين اهب الرجلين اهجم يا حسين واحد اتنين واحد اتنين انا وياك يا حبيبي العيب يوم ويومين سنة وسنتين مش راح اقولك رايحين فين اهجم يلا كويس والله برابو اسم الله وحاسب بس الميكروفون شفتوا التلاحق بتاع الكلام اللي كتبه فتحي قورة واللي ملحنه منير مراد؟ شفتوا هو عاوز يعمل في كل كوبليه قفلتين مهمين عنده. القفلة الأولى إنه يروح لغنوة مشهورة، قوم إهمالك اللي جرالك صلح حالك وروح داخل انسى الدنيا وريح بالك، وادي حسين فينها وفين حاجة كده، واحد اتنين واحد اتنين أنا وياك يا حبيب العين. عايز يستعمل قفلة تانية كمان، عاوز كلمة جون، جون مش جول، هو بيقولها جون علشان يجيب كلمة جون اللي هي أشهر كلمات كرة القدم لازم يدور على حاجات تساعده، فاستعمل التليفون وراها جون والميكروفون حسب الميكروفون وراها جون. دي صنعة كاتب محترف خفيف الدم يملك أدواته كلها وبيستعملها كلها. طبعا شفنا منير مراد، وطبعا غني عن القول ان احنا نقول انه منير مراد كان اول من ابتدع فن التقليد في مصر، تقليد الغير يعني. شفناه طبعا بيقلد الاستاذ عبد الوهاب والمرحوم فوزي والمرحوم فريد، وشفناه بيقلد جيله من الناس كلهم، وشفنا بعد كده ناس طلعوا بتقلد منير مراد، مش بتقلده هو شخصيا بقى، بتقلد طريقته في التفكير وفي تقليد الشخصيات الغنائية والموسيقية المعروفة. شفنا بعد كده لبلبة، وشفنا سيد الملاح، وشفنا كثيرين منهم خدوا خط منير مراد بعد كده. ننتقل من ده للون تاني من لقالق النغم، اللون العاطفي الرومانتيكي الحزين. أستاذنا محمود الشريف زي ما أدلى بدلو تقريبا في كل الألوان الموسيقية، كان له في هذا نصيب كبير في هذا اللون من ألوان الموسيقى. هنسمع النهاردة غنوة من أحلى أغاني محمود الشريف. هنسمع أغنية اسمها يا ليل كفاية حرام. الغنوة دي كتب كلماتها شاعر الغنائي الراحل إسماعيل حبروك، وغنتها الراحلة القديرة فايزة أحمد. هنتكلم عن ظروف هذه الأغنية من وجهة نظر الأستاذ محمود الشريف. لحن هذه الأغنية وكانت زوجته يدوب متوفية، كان تحت ضغط نفسي شديد وفي لحظة معاناة مؤكدة. هنلاقي ده واضح جدا في طريقة تفكير محمود الشريف اللحنية، يعني هنلاقي حروف مطاطة كتير جدا بيستعملها من باب الأنين والتأوه، من باب إخراج ما في الذات من دموع من شجن. يعني لو جاز لي أن أنا أوصف الغنوة دي في كلمة واحدة أقول أغنية شجية، أغنية مليئة بالشجن. تعالوا نشوف إزاي عبر محمود الشريف عن نفسه. أولا المقام الموسيقي اللي اختاره، مقام الكرد. مقام الكرد يتميز بأنه مقام شديد الرقة، مقام حساس جدا، مقام له صلة بمقامات كثيرة جنبه. يعني الدرجة الثالثة بتاعته لو نزلنا إلى أسفل، لو برضو افترضنا البيانو قدامنا كده، وادي أول مقام الكرد مثلا، لو قلنا نوتة الدو اللي في وسط البيانو، لو نزلنا الدرجة الثالثة بتاعت هذا المقام هنبقى في مقام حرف آخر صحيح، لكن مقام المجير. لو استعملنا حروف وغيرنا حرف صغير في وسط المقام هنطلع على مقام تاني شجي جدا برضو ومليان شجن اسمه الأثر كورد، وهكذا. مقام الكورد مقام يتميز برقته الشديدة، ويتميز بعاطفيته، ويتميز بسهولة الاتصال ما بينه وما بين العديد من المقامات الأخرى. ثانيا طريقة محمود الشريف في عرض مقدمته الموسيقية، هنلاقي الفرقة كل الوتريات بتدخل مع بعض وكأنما القدر يأمر أمرا وعلى الشريف أن يطيع هذا الأمر. بينتهي هذا الأمر الوتري إلى أن تنقسم الوتريات لجزئين، بتطلع الكمانجات تمسك حرف في أعلى سلم الكورد، وتستمر الشلوهات في عزف هذا الأمر القدري، ثم ندخل إلى الإيقاع فبنلاقيه بيستعمل آلة الرق وآلة الكونترباس يشرح لنا إيقاعه اللي داخل عليه. هنلاقيه بيقول تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم، وكأنما هناك كارثة تقترب، هناك شيء محزن فاجع بيقترب. بعد كده بتدخل الوتريات تستعرض نفس الريتم لكن بتقوله منغم، ثم المطربة داخلة من الأول محتارة ما بين حالتين، ما بين التمرد وما بين الرغبة في خبط الدماغ في الحيط، وما بين الانسحاب والتقهقر إلى قوقعة الدموع وقوقعة الانطواء. في مقولة للشيخ زكريا أحمد زمان كان بيقول اللازمة ملهاش لازمة، هنا محمود الشريف يثبت أن للازمة ضرورة، وأن للازمة وجودها وأهميتها الدرامية. لما حنسمع أنا والنجوم وحنلاقي الكمانجات في حركة متوترة من الإقواس بتقول تارارارارارارارا، بنلاحظ التصعيد الدرامي اللي خلقته اللازمة، وبيستمر في هذا التكنيك في هذا في هذه الطريقة في عرض أسلوبه. هنلاقي في الكوبليهات كلمة متقطعة وراها لازمة بترد عليها، وكأنما الأوركسترا كله حاير مع المطربة في حزنها وفي حالتها نقول الحزينة الشجية زي ما قلنا قبل كده. صوت فايزة أحمد غني عن التعليق عليه، ومش حقدر أقول عنه حاجة في هذه الأغنية غير أنه خير معبر عن ما قصده أستاذنا الأستاذ محمود الشريف. نسمع سوا يا ليل كفاية حرام. يشدوه إلا أنا. الكل قسوه عليا والكل نسوا ما بيا. الكل قسوه عليا الله الله يا أستاذ محمود. شوفوا قد إيه العمل صادق وقد إيه جميل وقد إيه ذو فكر منظم. لو لاحظنا طبعا في البداية زي ما حكينا عن موضوع الرق هنلاقيه مستعمله في النهاية برضو بنفس الطريقة وبنفس النظام، وكأنما يضع هذه المشاعر ما بين قوسين. سمعنا طبعا بعد الرق على طول صوت الناي والقانون بيعملوا الترم وبعدين القانون بيفيض بيعمل حركة جر بالريشة على الأوتار من أعلى إلى أسفل، فيعطي إحساس بانسياب شيء، بانسياب دموع، بانسياب مشاعر، بانسياب شيء ما من داخل الملحن. لاحظنا كمان طبعا أن الكوبليهات متشابهة، وهذا ما نطلق عليه اسم الفورم. غنوة جميلة، عمل صحيح جميل ومتميز. نطلع من ده على عمل تاني أنا بشوف برضو أنه جميل في نوعه جدا جدا، وبعتبره من لقالق الأنغام بحقيقي يعني. العمل ده بتاع أستاذنا وعمنا الشيخ سيد مكاوي. الشيخ سيد مكاوي زي ما بتسمعوا ألحانه وزي ما بتستشفوا خفة الدم اللي في لحنه ورشاقة جملته وأصالتها ومصريتها، هو كده بطبيعته. يعني زي ما بتسمعوا ألحان الشيخ سيد هو كده، هو فعلا دمه خفيف، هو فعلا أصيل، هو فعلا ذو جملة كلامية حتى رشيقة، صاحب نكتة وصاحب أفية، ويعتبر حقيقة من ظرفاء عصرنا. علشان كده ما كانش غريب على الشيخ سيد مكاوي في الستينات أن تعهد إليه الإذاعة المصرية بأنه يتولى بعض الأغنيات الجماعية اللي كانت فكرت فيها الإذاعة في الوقت ده. الإذاعة فكرت في أن تعيد للغناء الجماعي وجوده وكيانه، فقالوا نعمل إيه؟ نعمل أغاني مجموعة يكون لها عدة أهداف. هناك الغناء الجماعي الوطني، وهناك الأغاني الجماعي الترفيهي اللي ممكن تغنيه مجموعة في رحلة مثلا أو في حفلة سمر أو في ما شابه، وهذا يشمل اللامعقول. وهنا غنوتنا اللي هنسمعها دلوقتي، غنوة من أغاني اللامعقول الجماعي. غنوة بتتكلم عن وزة بركات. لما نبص للغنوة دي الأستاذ سيد مكاوي عاوز يدينا الإحساس بالخيال، فابتدى بآلة قليلة الاستعمال في موسيقانا، هي نوع من أنواع الجيتار اسمه جيتار هاويين. هاويين جاية من جزر هاواي، هذا الجيتار مستعمل في جزر هاواي وطلع من هاواي على العالم كله. إيه الفرق بين جيتار الهاويين والجيتار العادي؟ الجيتار العادي على رقبته في المنطقة اللي بيضع فيها العازف صباعه بنلاقي شيء، مجموعة من الأسلاك أو قطع المعدن بيسموها الدساتين. الدساتين جاية من ديستنس أو مسافة، هي بتحدد للعازف المسافات اللي يضع عليها صباعه من منطقة لمنطقة في السلم الموسيقي. الجيتار الهوايين تقريبا جيتار زي الجيتار الإسبانيولي اللي بنشوفه العادي، وإن كان خالي من هذه المسافات أو الدساتين، وصندوقه الصوتي الرنان أكبر شوية من الجيتار الإسباني العادي. حط ده ليه عم السيد؟ حطه علشان يورينا أن هناك خيال في هذه الغنوة. الغنوة مش بتاخدنا لجو واقعي وبسيط كده زي ما بنشوفه، لا ده جو مش موجود، غير موجود، نسبح معاه ونطلع ونضحك مع غنيته. بعد كده رتم وإيقاع رشيق جدا وسريع جدا، والغريبة انه برضو من مقام الكرد اللي كنا بنتكلم عنه في غنوة أستاذ محمود الشريف، ولكن كرد على حرف تاني من حروف البيانو، بدل ما كرد الأستاذ محمود الشريف على حرف الري، كرد الأستاذ سيد مكاوي على حرف اللا. لكن كرد الشريف كان يبكي وكرد سيد مكاوي يضحك. بنلاحظ إيه كمان؟ بنلاحظ تميز أداء الكورال في هذا الوقت. نفتكر أسامي كتير اشتغلنا معاها من هؤلاء المغنين المتميزين، بنفتكر محي الدين الخضري وعزة الشنتوري وعبد الفتاح عبد العزيز، بنفتكر سهير وبنفتكر فتحية منصور وبنفتكر حكمة، كل دول أدوا في هذه الأغنية، وحنلاحظ انفراديات قليلة بيأديها محي الدين الخضري وبيأديها عبد الفتاح عبد العزيز ومحمد نصار. هنسمع سوا خف الدم عمنا الأستاذ سيد مكاوي في وزة بركات. حركة شفرة وحركتها ثلاث حركات من فيكم يقدر على حركة تشبه حركة وزن بركات كده كده اهو بركات وزن بركات وزن وزن فيك بينها مكب وفي ايدها غوايش من فضة من فضة يا بناتهم على بابها الخطب وينادوا يقولوا لها يا بطة يا بطة والزيت بركة فيك بينها مكب وفي ايدها غوايش من فضة من فضة يا بناتهم على بابها الخطب وينادوا يقولوا لها يا بطة يا بطة ولا تسألوا ونرد عليهم يا سلام لملم مساكين يا متع بيت رجليهم أمار أمار ولا تسألوا ونرد عليهم يا سلام لملم مساكين يا متع أمان أمان رجعوا البركة عملوا حركة حركة حركة طالبين من بركات البركة بركة البركة رجعوا البركة عملوا حركة حركة حركة طالبين من بركات البركة بركة البركة ركزي بركة على كل بزبك هاتوا المهزل واسقوا الشربة كده كده هو بركة وزن بركة وزن وزن وزن الدكر البلدي اللي خطبها بد يحلم بالوزة بتاعته وزة وزة ويوماتي طاقي على بابها متشوق ويبص في سعنه سعنه سعنه الدكر البلدي اللي خطبها بد يحلم بالوزة بتاعته وزة وزة ويوماتي طاقي على بابها متشوق ويبص في سعنه سعنه سعنه راح جاب المأزوم في جناحه يا سلام لملم وحبايبه فرحوا أمال أمال راح جامل مأزون في جناحه يا سلام لملم وحبايبه فرحوا لأفراحه أمال أمال لكلهم 100 مليون بركة بركة بركة لحياتهم صبحت مشتركة بركة بركة لكلهم 100 مليون بركة بركة بركة لحياتهم صبحت مشتركة بركة بركة وعرسنا يعيش في تبات ونبات ويا الوزة ست ستات كده كده هو بركات وزن بركات وزن وزن وزن وزن الزيت بركات كلها بركة بركة بركة بركة وبركتها في بيت بركات في بيت بركات وفي بيت بركات دايرة الحركة حركة حركة شطرة وحركتها ثلاث حركات مين فيكم يقدر على حركة تشبه حركة والزيت بركات كده كده اهو بركات والزيت بركات والزيت والزيت والزيت والزيت بركات معقولة معقولة عم السيد خف دمك مفيش حد في الدنيا كلها يقلب وزة بركات إلى بركات وزة إلا أستاذنا الأستاذ سيد مكاوي وشفته كده كده هو برضو طبعا واضحة جدا امضى يعني ماضي عليها معقولة خف الدم المؤلف يسري محمد فين يسري محمد يعني أنا الحقيقة فوجئت أنا كنت متصور أن الغنوة هتبقى تأليف حد يعني من الشعر الواحد سمع منهم شغل كتير وكده أنا مش عارف ده راح فين يعني شاعر قد كده دمه خفيف وقد كده رشيق وقد كده متحرك اللفظ والصورة ولو هذا الخيال معرفش ما كتبش غير وزة بركات ولا إيه ياريت أعرف ياريت حد يبقى يقول لي يعني الحقيقة كمان ما ننساش فضل الأستاذ عبد الحميد الحديدي اللي كان مدير الإذاعة في الإذاعة المصرية في ذاك الوقت هو كان صاحب ويمكن نقول أكبر مشجع لفكرة إحياء الغناء الجماعي مرة أخرى وكان ده طبعا بيتمشى مع سياسة الدولة في الوقت ده السياسة الاشتراكية ومحاولة خلق حس جماعي أو نقول حس جمعي زي ما علماء الاجتماع بيحبوا يتولى حماية وتبني والدفاع عن كل قضايانا القومية المصيرية من الناس اللي كتبوا كتير قوي في هذا النوع من الأغاني كمان شاعرنا العبقري المصري صلاح جاهين وإن كان الكلام النهاردة مش هيكون عن ده لكن هيكون عن إحدى أحب وأحلى وأرق أغاني صلاح جاهين وكمال الطويل هذه الأغنية اتكتبت برضو لأحد الأفلام المصرية اتكتبت لفيلم اسمه عودة الابن الضال إخراج الأستاذ يوسف شاهين الفيلم كان سنة 76 الحقيقة لما أجي أتكلم عن هذه الأغنية لازم أتكلم عن عناصر كتير جدا لازم أتكلم عن رقة وتمكن وقدرة وقوة صلاح جاهين تعالوا نبص لجزئية واحدة بسيطة صغيرة جدا. لسه الطيور بتفن والنحليات بتطن والطفل ضحك ويرن مع إن مش كل البشر فرحانين. شوفوا سيطرة حرف النون، شوفوا الجرس الخارج من تكرار حرف النون. الطيور بتفن، النحليات بتطن، الطفل ضحكه يرن مع إن مش كل البشر فرحانين. شوفوا المزيكا اللي جوه الكلام، شوفوا كلمة نحليات، نحليات مش النحل، هم قليلين لكن عاملين صوت، عاملين طنين، بالتأكيد نحليات أقل من نحل. شوفوا ضحك الطفل مش ضحكته، ضحكه العديد وهو بيرن. شوفوا مع إن بتضطرنا نقف عندها ونلاقي مش كل البشر فرحانين. هذه الطبيعة، كل هذه السعادة تنبع منها، وبالرغم من هذا مش كل البشر فرحانين. شوفوا معالجة كمال الطويل لهذا الكلام، جه عند مع إن وراح واقف تماما بالمزيكا وإدى كادنسة صوتية. مرة تانية بنستعمل كلمة كادنسة وبنشرح وبنقول إنها الفرصة اللي بتاخدها الآلة أو الصوت البشري علشان يظهر قوته واقتداره. ساب مجد الرومي في كادنسة صوتية متصاعدة تقول مش كل البشر فرحانين بشكل أوبرالي، ثم تدخل الأوركسترا بتصاعد في حالة كريشندو. كريشندو يعني تصاعد، يعني من الأضعف إلى الأقوى، بكل قوة الأوركسترا. هنا سألت الأستاذ كمال الطويل أنت كنت عايز إيه في الغنوة دي؟ فقال لي الحقيقة أنا كنت عاوز أعمل بالذات في الجزء بتاع أدي اللي كان، وادي القدر، وادي المصير، نودع الماضي بحلمه الكبير، نودع الأفراح. ألخ بيقول لي كنت أقصد إن أنا أقلد الغنى التعبيري الفرنساوي. لما حنسمع هذا الجزء مغنى من مجد الرومي حنلاحظ فعلا وجود أخيلة زي مثلا إيديت بياف، زي ميري ماتيو، زي المطربين الفرنسويين اللي في تشابه، مش في تشابه في الجملة، تشابه في الروح، تشابه في التدفق. بنلاحظ هنا استعمال الأستاذ كمال الطويل لنوعين من التكنيك، التكنيك الهادئ اللي مفروض يتقال بنص صوت، والتكنيك القافز المتدفق اللي حروفه غير متجاورة. استعان أيامها الأستاذ كمال الطويل بالشاب القادم من روسيا آنذاك الدكتور جمال سلامة، اللي مليان طموح واللي مليان شباب وتوثب في ذلك الوقت. جمال عازف بيانو ممتاز، وجمال موزع ممتاز حقيقة. عمل جمال شكل أوركسترالي للأغنية بشكل تحاوري مستمر ما بين آلات الوترية وما بين البيانو اللي هو كان بيعزفه شخصيا، وما بين آلات الإيقاع المختلفة والآلات النحاسية والخشبية. نفسي نبص لسيطرة البيانو اللي كان بيعزفه جمال سلامة على مقدمة هذه الأغنية، ونفسي نبص للخفوت اللي كان بيلعب بيه في أوقات معينة، وللقوة اللي كان بيلعب بيها في أوقات أخرى، ونفسي نبص لكمال الطويل والروحه الوثابة المتجددة دائما. نفسي كمان نبص للصبا والاقتدار اللي في صوت مجد الرومي. لما سألت الأستاذ كمال الطويل فقال لي أنا خدت المسألة تحدي، هم جابوا لي شريط لمجد الرومي تلحين إلياس رحباني. لما سمعته حسيت إن إلياس رحباني بيتحدى بهذا الصوت، فقلت فلأدخل هذا التحدي ولأتحدى بهذه القدرة الصوتية ولأتحدى بقدرة تعبيرية. مجد الرومي في الغنوة دي تتميز بشيء رئيسي، الصبا، تدفق صبي، ساعات يصل لدرجة نقول الغجرية، وساعات أخرى ينزوي وينكسر ويصل إلى درجة التحطيم. مع دول كلهم ياريت نسمع الأغنية ونبقى كلنا نترحم على شاعرنا صلاح جاهين. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حبيبي سكر مر طعم الهوى فرق ما بيننا البين ما عدناش سوا. حرام عليك يا عذاب نبقى كده اغراق دلوقتي والله. وارجع واقول لسه الطيور بتقيم والنحلات بتقيم والطفل ده طيري مع ان مش كل البشر فرحانين. ادي الكعب وادي القدر وادي المصير نودع الماضي بحلمه الكبير نودع الافراح نودع الاشباح. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. ادي اللي كان وادي القدر وادي المصير نودع الماضي بحلمه الكبير نودع الافراح نودع الاشباح. راح اللي راح ما عادش فاضل كتير. ايه العمل في الوقت ده يا صديق غير اننا عند افتراق الطريق نبص والنحلات بتقيم والطفل ده طيري مع ان مش كل البشر فرحانين. مش كده يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. شيء مش معقول شيء جميل جميل جميل جميل حقيقي جميل. تعالوا نبص سوا للأغنية دي من منطلقات غير اللي أنا قلتها الحقيقة واكتشفتها وأنا بسمع دلوقتي معاكم. يعني شفتوا القدرة بتاعت البنت في كلمة فرحانين. ومن الغرابة بمكان الأستاذ كمال الطويل حكاها لي قصة قال لي إنه راح السينما وهو متصور ان الناس هتستقبله بحفاوة وبتقدير يعني هتحب الغنوة ومتصور انه عمل شيء ضخم جدا في كلمة فرحانين، ودي الحقيقة. ففوجئ بالناس تيجي عند كلمة فرحانين في السينما ويضحكوا. صيب الأستاذ كمال بإحباط لم يخرجوا منه، إلا أن الناس ابتدت تقدر هذه الأغنية بالتدريج، لأنه فعلا كانت نقلة فكرية بالنسبة لهم ونقلة تعبيرية. شفتوا كلمة راح اللي راح ما عادش فاضل كتير؟ شفتوا راح اللي راح، دي تطويل راح، وضع التريل اللي هو الحركة الصوتية، العربة الصوتية ما بين صوتين. شفتوا كلمة راح لما طولت ادت بعد قد ايه، لانه ضاع كتير كتير كتير. شفتوا جمال سلامة حين احب الشاعر والملحن انهم يستشرفوا المستقبل ويقولوا نبص قدامنا على شمس احلامنا. شفتوا استعماله للكورال ادى شفافية قد ايه، وادى سمو قد ايه لهذا المعنى. شفتوا كلمة المصير اللي هي بتقولها المصيرة بتعمل قلقلة للره، ولو ان الره مش من حروف القلقلة، لكن بتديها حركة ولا تسكنها، فتديها ضخامة وتحسس بالقدرية في المسألة. شفتوا كمية الصبا اللي في صوت ماجدة الرومي؟ شفتوا التدفق اللي وصفته لكم في الاول وقلت لكم غجري احيانا ومنكسر احيانا؟ الحقيقة كل دي عناصر لازم أقول إنه لولا السينما المصرية ولولا الفيلم الغنائي ولولا مخرج فاهم ومتمكن وعارف هو بيعمل إيه زي الأستاذ يوسف شاهين، لم تكن لتتم ولتجتمع إطلاقا. لأنه الدراما بتخلق، الدراما بتبتكر موقف يخرج منه المؤلف كمية المشاعر المكثفة دي، ويخرج منه الملحن كمية النغم اللي فعلا معبرة قد كده، لازم تكون معبرة زي ما أخرجها الأستاذ كمال الطويل، ويخرج منه الموزع طاقات مشحونة داخل الأوركسترا، ونخرج في الآخر بصوت قوي مؤدي جميل زي ماجدة الرومي. إحنا في مصر ما كناش على الأقل سمعناه قبل هذه الأغنية. ياريت نرجع نهتم تاني بالأفلام الغنائية، لأنها فعلا بتعطي مش فرصة واحدة، لا بتعطي فرص وفرص وفرص لإبراز مواهب ولإبراز طاقات إبداعية كثيرة وكبيرة جدا، لتثري غنانا العربي ولتجعلنا نستشرف أفاق جديدة ومختلفة وما شفناهاش قبل كده. هنلاقي ده في حلقات كتير من اللي إن شاء الله هنسمعها سوا. وفات الوقت وما بقاليش غير إن أقول لكم نتقابل الأسبوع الجاي على رأي أستاذنا إيهاب الأزهري قبل 55 دقيقة من دلوقتي. ما بقاليش كمان غير إني أشكر مهندس الصوت إبراهيم الرويشي وأقول لكم إلى اللقاء، ولكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.